الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى أنه لا يمكن أن نجعل القرآن وحده، أو أن نجعل الرواية وحدها، أو نجعلهما معا مرجعا في استنباط أصول الدين بمعزل عن العقل والقواعد العقلية. طبعا لا يقول قائل بأنه سيدنا أنتم فقد استعرضتم جملة من العقبات، أما أنه هذه العقبات يمكن تجاوزها أو لا يمكن، فالجواب صحيح أن بعض تلك العقبات يمكن تجاوزها، ولكنه هناك جملة من العقبات لا يمكن تجاوزها لو أردنا أن نعزل العقل والمدركات العقلية عن الكتاب والسنة عن الثقلين. وسنقيم بعض الشواهد على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولا أقل هي شبهة المحكم والمتشابه التي قلنا أنها موجودة في الكتاب وموجودة في السنة معا، يعني هي من العقبات المشتركة بين الكتاب والسنة، فلا يعقل أن نرفع متشابهات الكتاب من خلال محكمات الرواية، وبالعكس. لماذا؟ لأنه في الرواية أيضا لا يوجد عندنا ضابط على أساسه نستطيع أن نميز المحكم من المتشابه. ومن هنا ننتهي إلى منهج ثالث، وهو منهج العقل، أنه لكي نرجع إلى الكتاب والرواية لا بد أن نستعين بالعقل. طبعا هناك منهج آخر يقول نحن نستعين بالكشف بالمكاشفة، فما كشفنا به أنه حق نعمل به، وما أو نعتقده، وما لم نكاشف فلا نعتقده. هذا المنهج الآن أنا لا أدخل فيه لأنه أيضا غير تام من كما هو محقق في محله. ينحصر الطريق في العقل، وأنه لكي نفهم العقائد ولكي نفهم أصول الدين فهما ونصل إلى أصول نجزم بها جزما مانعا من النقيض، لا بد من الاعتماد على العقل والقواعد العقلية. ومن هنا بينا في البحث السابق بأنه من هنا يطرح هذا السؤال، وهو ما العلاقة بين الدين والعقل، أو بين الوحي والعقل؟ هل العقل هو الأصل والوحي لا بد أن ينسجم مع العقل، أو أن الوحي هو الأصل ولا بد أن ينسجم العقل معه، أو لا هذا ولا ذاك، بل كل له موقعه الخاص به الذي لا بد أن يؤديه، لأنه لا تنافي بينهما حتى نقول أن هذا مقدم على ذاك أو أن ذاك مقدم على هذا. التقديم فرع المعارضة وفرع الاختلاف بينهما، وإلا إذا عمل كل في دائرته الخاصة به ولم يتجاوز حدود الدائرة وحدود الحد الذي فرض له، فإنه لا تنافي بينهما حتى نرى أننا نقدم العاقل أو نقدم الوعي أو نعمل بهما أو بنحو آخر. من هنا في اعتقادي لابد أن يتضح لنا ما هو المراد من العقل أولا وما هو المراد من الوحي ثانيا. فيما يرتبط بما هو المراد من الوحي وما هو المراد من الدين إن شاء الله نوكل بحثه إلى أبحاث لاحقة عندما نتعرض لبحث النبوة، عندما ندخل في النبوة العامة، وأن النبي يأتي بدين ويأتي بشريعة، نتعرف هناك بأن الشريعة فقط تقتصر على بيان الفروع أو تشمل الفروع والأصول، ثم هذه الفروع التي تتناولها فقط مرتبطة بالفقه والأخلاق، أما فيما يرتبط بالعلوم مثلا بالطب بالهندسة بالفلك لها حدود لها بيانات لها ضوابط أو ليس، هذا بحث موكول إلى محله. المهم القدر المتيقن أن الدين له رؤية كونية، يعني توجد عنده أطر، هذه الأطر يريد من المعتقد بذلك الدين أن يعقد قلبه عليها، أن يذعن بها، أن يصدق بها، وهو الإيمان. طبعا هذا الإذعان، هذا التصديق، هذا الإيمان لابد أن يكون إيمانا جزميا مانعا من النقيض. أما ما هو دليله إن شاء الله أيضا سيأتي في بعض الأبحاث اللاحقة بيان هذا المطلب. القدر المتيقن أن أي شريعة من الشرائع السماوية لا إشكال ولا شبهة كانت محتوية على بيان عقائد، على بيان أصول، ولا أقل كانت محتوية على بيان التوحيد، على بيان النبوة، على بيان المعاد. وهذه هي الأصول المتفقة بين جميع الأذان، بين جميع الأديان، أنها متبنية لبيان هذه الأمور. حتى بالإضافة إلى ذلك تبين الشريعة حدود هذه الشريعة ما هي، هذا بحث آخر. المهم عندما نقول وحي، عندما نقول دين، مرادنا من الوحي والدين ما يشتمل على بيان العقائد، ما يشتمل على بيان أصول الدين، يعني ما يشتمل على أن لهذا العالم خالق أو ليس له خالق، أن لهذا العالم معاد ونشأة أخرى أو ليست له كذلك، أن بين المبدأ والمعاد توجد نبوة أو لا توجد نبوة. هذه الأصول متفق عليها بين جميع الأديان السماوية، سواء كانت تلك الأديان جاءت من أولي العزم أو ليس من أولي العزم. طبعا التعبير بالأديان تعبير مسامحي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا مو لكل جعلنا منكم ماذا دينا، وإلا إن الدين عند الله الإسلام. هذه القواعد الكلية المتفقة بين جميع الأديان السماوية التي نزلت. أبحاث إن شاء الله أيضا مفيدة ودقيقة ومفصلة، ومحل الابتلاء أيضا فيما بين جمهور الناس من مثقفين وغير مثقفين، من علماء وغير علماء، أن حقيقة الدين ما هي، وأن أبعاد الدين ما هو، وأنه هل يتقاطع مع العلم أو لا يتقاطع مع العلم، هل يتعرض لما يتعرض له العلم أو لا يتعرض لما يتعرض له العلم، وأبحاث مفصلة موكولة إن شاء الله تعالى إلى بيان الأصل الثالث عندما ندخل في أصل النبوة بإذن الله تعالى. هذا هو الوحي. إذن القدر المتيقن من الدين ومن الوحي أنه متعرض للتوحيد، متعرض للمعاد، متعرض للنبوة. أما ما هو تعريف العقل؟ نحن عندما نقول عقل مرادنا من العقل قوة مدركة في الإنسان يستطيع أن يدرك بها الأمور الكلية، سواء كانت تصورات كلية أو كانت تصديقات كلي. قرأتم في علم المنطق بأن العلم إما تصور وإما تصديق، يعني العلم الفصولي إما تصور وإما تصديق. التصور ما هو؟ من قبيل مفهوم الإنسان. التصديق ما هو؟ من قبيل اجتماع النقيضين مخالف. ولكن تارة تتصور تصورات جزئية، وأخرى تطور تطورات كلية. تارة تتصور تصدق بتصديقات جزئية من قبيل زيد قائم، الآن هذا أمامي زيد قائم أو جالس، وأخرى تصدق بتصديقات ماذا؟ كلية، من قبيل أن كل معلول يحتاج إلى علة، وأن اجتماع النقيضين محال، وأن اجتماع الضدين بشرائطه محال، وأن التسلسل في العلل محال، وهكذا. هذه ليست مختصة بهذا المورد أو بذاك المورد، تصديقات كلية. وهذا هو التعريف الذي يذكرونه للجزئي والكلي المنطقي. يقولون الكلي وهو الذي لا يمنع فرض صدقه على كثيره، والجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيره. هذا الذي قاتموه في علم المنطق من الكلية والجزئية. بس الكلية والجزئية في الفلسفة هذا لك بحث آخر. الكلية والجزئية في المنطق يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيره كمفهوم الإنسان في المفاهيم تطورات، وكاجتماع النقيضين محال ماذا؟ في التصديقات. هذه القوة التي زود الإنسان بها لدرك مثل هذه التطورات الكلية ودرك مثل هذه التصديقات الكلية نسميها ماذا؟ قوة التعقل أو قوة العقل أو مرتبة العقل في الإنسان. هل أن هذا العقل الذي هو قوة يدرك الأمور الكلية تصورات كانت أو تصديقات، هل لها وجود بالفعل قبل أن توجد هذه التصورات والتصديقات الكلية، أو ليس لها وجود قبل ذلك؟ التفتوا أولا للسؤال، الجواب نبينه، ولكن السؤال التفتوا إليه جيدا. يعني مثلا الآن عندنا طفل، هذا الطفل يدرك هذا الطعام وهذا الكتاب وهذا الصوت وهذا أن هذا أباه وأن تلك أمه ويدرك هذه، ولكن هذه كلها معاني جزئية لو معاني كلية، هذه كلها جزئية. الآن لو أردت أن تعطي أنت مفهوما كليا للطفل، يستطيع أن يستوعبه أو لا يستطيع؟ يعني أردت منه أن يتصور معنى الإنسان بلا أن يتطور زيد وعمرو، لعله تستطيع أن تقول له إنسان، يسألك ما الإنسان؟ تقول له انظر إلى أبيك هذا إنسان، فهو يفهم الإنسان، ولكن هو في الحقيقة فهم الإنسان لو فهم زيد، فهم زيد، وزيد جزئي لو كلي جزئي، إذن هو لم يفهم الكلي وإنما فهم الجزئي. هو يستطيع أن يفهم أن وجود الطعام هنا، إذا قلت له الطعام موجود وهو نظر ولم يجده يعترض عليك، لأنه يرى أن الوجود لا يجتمع مع العدم، ولكن الوجود لا يجتمع مع العدم في هذا المورد يفهم. أما لو أردت منه أن يصدق بقانون كلي وهو اجتماع النقيضين محال سواء في هذا أو في غيره، هذا لا يستطيع. السؤال المطروح هنا وهو أن قوة العاقلة، هذه القوة التي تدرك هذه الكليات، موجودة قبل هذه المعلومات أو غير موجودة؟ ملتفتين للسؤال؟ الجواب المحقق في محله من علم النفس أنه لا، هذه القوة غير موجودة، وإنما الإنسان بواسطة كسبه للعلم يصل إلى هذه المرتبة، وإلا إذا لم يحصل العلم فلا توجد عنده مرتبة العاقلية ومرتبة التعقل التي هي إدراك الكليات تصورات كانت أو تصديقات. إذن ليس كل مولود يولد وله قوة العاقلة بالفعل، وإنما كل مولود من أبناء الإنسان إذا ولد عنده قوة العاقلة، ولكنه بالقوة وبالفعل بالقوة، يعني يمكنه أن يصل إلى مرتبة من الوجود، بتلك المرتبة يستطيع أن يدرك التصورات الكلية، يستطيع أن يدرك التصديقات الكلية، وقد لا يصل الإنسان إليه. فلهذا تجدون بأن الروايات تأيد المطلب، ها مو أريد أستشهد، الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه ليس جميع البشر على حد سواء من حيث القوة العاقلة، بعض لهم هذه القوة يعني قوة التعقل لهم وهم في بطون أمهاتهم، وبعض لهم هذه القوة يعني لهم هذه القوة بالفعل، ها ولا بالقوة موجودة حتى في هذا الكتاب، في هذا الكتاب يمكن أن يكون عاقلا، ولكن الآن عاقلا بالقوة لو عاقلا بالفعل، هذا عاقلا بالقوة يمكن أن يكون عاقلا بالفعل، نقول نعم هذا الكتاب يكون ترابا، ثم إذا صار ترابا يكون جزءا من شجرة، وهذه الشجرة تثمر تفاحا، ثم جنابك تأتي وتأكل ماذا؟ هذا التفاح، ثم هذا التفاح يكون نقطة، ثم يكون علقة، ثم يكون زيت، هذه تحولت وصارت عاقلة بالفعل أو لم تتحول، ولكنه الآن هي عاقلة بالفعل وعاقلة بالقوة، عاقلة بالقوة. الإنسان وهو في بطن أمه عاقل بالفعل لو عاقل بالقوة، بالقوة عندما يولد عاقل بالفعل لو عاقل بالقوة، عاقل بالقوة بعد. حتى في مراحل لاحقة، في مراحل لاحقة قد يصل إلى عمر البلوغ، إلى سن البلوغ وبعد ليس عاقلا بالفعل، وبعض الأطفال تجدهم لا وهو في عمر 4 و5 و3 و7 ماذا؟ يكون عالم رياضيا، ممكن أو غير ممكن، بلي وتعلمون بأنه الرياضيات تحتاج إلى ماذا؟ إدراك المجردات، يعني إدراك الأمور الكلية مو إدراك الأمور الجزئية. إذن هذه القوة في الإنسان، التفتوا لهذا المطلب جيدا، هذه القوة في الإنسان وهي القوة التي ندرك بها الكليات، تصورات كانت أم تصديقات، هذه موجودة عند أفراد البشر بالفعل أم موجودة عندهم بالقوة؟ موجودة عندهم بالقوة، وقد تصل إلى الفعلية وقد لا تصل إلى الفعلية، هذا من قبيل الكتاب، جنابك أو الأخ الفلاني أو زيد من الناس الآن لا يعرف القراءة والكتابة، الآن يمكنه أن يتعلم أو لا يمكن، فهو كاتب قارئ بالفعل وبالقوة، بالقوة ويمكنه أن يكون قارئا وكاتبا بالفعل، وقد لا يصل هذا، لا تصل هذه القوة إلى الفعلية، وقد تصل. العلم كل منا يولد عالما، لا ليس كذلك، ولكن يمكنه أن يكون عالما، فإذا أخرج نفسه من القوة إلى الفعل صار عالما بالفعل، وإن لم يخرج فهو جاهل بالفعل وعالم بالقوة. هذه القوة في الإنسان وهي قوة التعقل، قوة الإدراك للكليات، هذه أيضا ليست موجودة بالفعل عند الجميع على حد سواء، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هي عند البعض موجودة بالقوة وعند البعض موجودة بالفعل. ثم هؤلاء الذين توجد عندهم هذه القوة بالفعل أيضا تشتد وتضعف، شدتها وضعفها أيضا مرتبط بماذا؟ بما يغذيها من العلم، فكلما تغذت علما يناسب هذه القوة كلما اشتد وجودها، وكلما لم تغذى ضعف وجوده، هذا من قبيل البدن، هذا البدن. الآن أنت يوميا أكل مولانا 5 أرطال من اللحم، خب بعد مدة وزنك 200 كيلو، ولكنه أنت لا تأكل شيء من اللحوم، لا تأكل شيء من كذا وكذا، بعد مدة وزنك 50 كيلو، ها هذا في الأمور المادية، في الأمور المعنوية أيضا. العاقل لكي ينمو، ولكن ينمو نموا معنويا لا نموا ماديا، يحتاج إلى أن يغذى، ولكن يغذى بعلم يناسب هذه القوة. أنت جنابك في القضايا الأخلاقية تريد أن تحصل ملكة الشجاعة، ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ ها؟ إذا أردت أن تحصل على هذه الملكة، أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن الطريق، قال إذا خفت شيئا فقع فيه، لأنه كلما خفت شيئا فقع فيه، عند ذلك بعد تحصل هذه الملكة. إذا أنت هذه الملكة إذا أردتها أن تقوى وتشتد تحتاج إلى ماذا؟ لو اجتمع علي الإنس والجن أو العرب والعجم ما وليت مجبرا. لماذا؟ لأن هذه الملكة اشتدت بنحو غذيت. العقل أيضا لابد أن يغذى. ما هو غذاؤه؟ علم. أي نحو من العلم؟ يقولون مو العلم بالجزئيات، لأن هذا لا يغذي العقل، لأن العلم بالجزئيات مرتبط بالقوة الحاسة في الإنسان. لابد أن يغذى بنحو من العلوم ليست محسوسة، ليست مادية، علوم تكون منسجمة مع هذه المرتبة. فإن لم تعطيه أي مفردة من مفردات العلم، أكو عقل أو ما أكو عقل؟ لا يوجد عقل. إذن العقل هي تلك القوة، وأنه فرد شيء بالفعل، تلك القوة التي هي في الإنسان بالقوة، إما أن يوصلها إلى الفعلية وذلك من خلال تغذيتها، وإما أن لا يوصلها إلى الفعلية فتبقى ماذا؟ فتبقى ضعيفة، فتبقى هزيلة. أسأل الآن السؤال الذي يأتيكم، ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ قدرنا نوصل المطلب إلى الإخوة أم لا؟ فضلوا. ما يوجد التشكيك ماكو؟ لا قبل، لا هذا على أساس العوامل الطبيعية الموجودة، ما في معلومات، ولكن لا الاستعداد. شوفوا الآن أجيب مثال حتى يطرح سؤال، أنا أوضح سؤال الأخ. يقول بأنه بالنتيجة قوة العقل في هذا الطفل في بطن أمه، في هذا الطفل في بطن أمه غير موجودة. خب لماذا تقولون بأنه هذا أشد من هذا؟ الجواب هذا، شوفوا أنتوا جيبوا إلى نبتة، جيبوا نبتة أو بذرة، هذه البذرة هي لو وضعت، هذه البذرة لو وضعت في أرض خصبة إيش قد تنمو؟ إيش قد تنمو؟ ها؟ تنمو في افترض شهر. أما نفس هذه النبتة نفسها تأتي بها في أرض غير خصبة مالحة سبخة تنمو، ولكن تنمو بعد 5 سنوات. لماذا هذه تأخرت وذي تقدمت؟ ها؟ عوامل خارجية. هذا فت مجموعة من العوامل تجعل هذا بسرعة يصل إلى الفعلية، وهذا ماذا؟ يبطئ للوصول إلى الفعلية. اكتفتوا؟ إذا مجموعة من العوامل عندنا تؤدي إلى أنه هذا الإنسان مباشرة بعد 3-4 سنوات 5 سنوات من الولادة يصل إلى مرحلة التعقل، وهذا ماذا؟ لا يصل إلى مرحلة التعقل إلا بعد 10 سنوات 15 سنة. العوامل الخارجية، هسه عوامل داخلية موجودة. نقول نعم، نفس هذه البذرة تارة بذرة كل العوامل للنمو فيها في داخلها موجود، وأخرى لا فيها بعض النواقص، هي مريضة في داخلها. هذه حتى لو هيأت لها أنت العوامل الخارجية، ولكن يوجد أي نقص في ذاتها. فمن أين جاءها النقص؟ جاءها النقص لأنه ابن زين، ما أدري من جاءها النقص، المهم وجد فيها نقص. هذا الطفل عندما عقدت نطفته لم يسمى عليه، هذا الطفل عندما عقدت نطفته كان الوالد في حالة السكر، كان الوالد كافرا، كان وكان وكان وكان، وهذا البحث تعرضنا له في السنة الماضية. إذن هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية هي التي تجعل هذا الاستعداد للتعقل وهي قوة ضعيفا، او تجعله ماذا؟ قويا. ويطمئنوا الله سبحانه وتعالى ليس له مدخلية جزافية في أي واحدة من هذه، لا هو عاشق هذا الجنين حتى يعطيه العاقل قبل غيره، ولا هو مبغض لذاك، لأن الجميع سواسية عنده سبحانه وتعالى. وإنما وضع قوانين، وضع السنن، وهذه السنن لن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تقويلا، حتى لو كان المولود هو الزهراء سلام الله عليه. النتيجة هذه القوانين لابد أن تطبق. فلهذا الله سبحانه وتعالى تلك النطفة التي انعقدت منها الزهراء سلام الله عليه ما كان يستطيع أن يضعها في صلب رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينقلها إلى رحم خديجة بالاحتياج إلى تلك المقدمات، كان يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ محال؟ لا مو محال، ولكن هذا خلاف سنته. سنته إذا أراد النطفة بهذا النحو لابد أن تتهيأ مقدماتها، وهذه المقدمات أن يعتزل، أن يأكل طعام الجنة، أنا حتى تتشكل تلك النطفة. فلهذا أنت لن تجد لهذه السنن إلا إذا اقترت المصلحة الإلهية والحكمة الإلهية في مورد كما افترضوا في عيسى، لك بحث آخر، وإلا بحسب السنن الإلهية هذه السنن الجارية. إذن نحن عندما نأتي إلى العقل نقول العقل، نحل الإشكال إن شاء الله. نحن إذن عندما نأتي إلى العقل نقول العقل قوة في الإنسان، ولكن هذه القوة ليست موجودة بالفعل، وإنما هي موجودة ماذا؟ بالقوة. قد توجد في البعض وقد لا توجد في البعض. ثم هذا والقوة توجد، ها، فعلية تلك القوة، هذا العقل قد يتحقق بالفعل وقد لا يتحقق، هذا مورد من قبل ملكة الشجاعة. مولانا ملكة الشجاعة، الجميع يمكن أن يكون شجاعا أو لا يمكن؟ يمكن، ولكن بعض يغذي هذه الملكة فيكون شجاعا بالفعل، وبعض لا يغذي هذه الملكة فيكون جبهة. وتحس أنتم بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ ارجعوا للروايات بهذه الرؤية، ارجعوا للروايات الواردة عن أئمتنا وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تجد بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من امرأة حسناء في منبت سوء. لماذا؟ شنو العلاقة؟ لأنه هذا المنبت السوء، هذه الظروف، هذه الشرائع، هذه التربية، هذا الرحم، هذا إلى غير ذلك، فكلها لها أثر. تعال الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى محمد بن الحنفية عندما وقف بين الصفين في معركة الجمل، قال لحقك عرق من أمك، وإلا إن كنت مني فيقينا مني، ولكنه أيضا فيك عرق من أمك، فلهذا جبنت ووقفت في وسط. شوفوا، التفتوا إلى المطاب. تلك الرواية الثالثة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء ذاك الشخص وجاء بولد زنجي أسود، قال لا أنا أسود ولا أبوي أسود ولا جدي أسود، ولا قال إن الله إذا أراد أن يصور هذا الجنين نظر بينك وبين آدم فخلقه على صورة أحد. هذه مو أنه جزافا خلقه، ليت الذي خلقه يعني جزافا، هذا أبيض ذاك أسود ذاك، لا لا لا، ضمن قوانين لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. هذا هو العقل. الروايات لم تؤكد هذه الحقيقة تأكيدا بنحو لا ريب ولا غموض فيه. الآن أنا أقرأ فقط بعض الروايات. الرواية الأولى في كتاب البحار الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 97، عن رواية عن الإمام الصادق قال قلت لأبي عبد الله الصادق الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف كله، ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي. ذاك نصف الكلام يفهم جميع الكلام، هذا لابد أن يقال له كل الكلام حتى يفهم، وذاك لا يفهم إلا أن يعاد عليه مرتين وثلاث، وأنت تجدوه هذا واضح من خلال معاملاتك مع الناس. مطلب تقوله لشخص مرة واحدة، ومطلب تقول لشخص ثلاث مرات، ومطلب لعلك تقوله لشخص 10 مرات أم لا يفهم. كل ميسر لما خلق له. بعضهم يتصور كل ميسر لما خلق له يعني جزافا هذا هالشكل، لا لا هذا الظروف ذر الشكل داخلية وخارجية، شرائطه داخلية وخارجية هيئته لأن يكون هكذا. فلهذا انت انظروا عموما الى العظماء، انظروا الى العباقرة، انظروا الى العلماء، انظروا الى المحققين، تجد في النتيجة اكفت مجموعة من الشرائط تهيئت لم تتهيئ لغيره، فتداخلية وخارجية على اي الاحوال. فقال يا اسحاق او ما تدري لما هذا؟ قلت لا. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله، فذاك من عجنت نطفته بعقله. هذا من ذاك الوقت الشرائط طبعا مو عجنت ام جزافا، هذا واحد الله انطاه العقل في النطفة، واحد انطاه، واحد يسأل يقول ليش مو بالحكم، جزاف في هذا العالم ماكو، كله على اساس الحكمة وكله على اساس السنن الذي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير. قال فذاك من عجنت نطفته بعقله، وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه، وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فهو يقول أعد علي. يعني هذه القوة لم تصل إلى الفعلين إلا في زمن متأخر، طبيعة تكون ضعيفة. حتى لماذا بعدما كبر ركب في جزافا؟ لا حتى بعدما ما ندخل في العوامل، لماذا هذا في الكبر ذاك في الصغر ذاك في النطفة وغير ذلك. هذا أولا مضمون الروايات الواردة بهذا النحو في كتاب عوالم المعارف للبحراني، في هذا الكتاب في صفحة الجزء الثاني والثالث صفحة 26 باب في أن الله تعالى يحاسب ويجازي الناس على قدر عقولهم. يعني ماذا؟ يعني العقل في الجميع على حد سواء لو مختلف بالقوة والضعف بالشدة والضعف لا له مرات. الرواية هذه الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعبد رجل في صومعة فمطرت السماء وأعشبت الأرض فرأى حمارا له هذا العابد يرعى، وجد هذه الأعشاب اللطيفة والمطر النازل وتلك النظرة الموجودة في الأعشاب، وجد الحمار يرعى فقال يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع حمار. فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه، طب آخر أنت كفر، فأوحى الله إليه إنما أجازي العباد على قدر عقولهم، وهذا عقله يفهم ربه بهذا المقدار، وهو أن له حمار فلو كان لو كان له حمار لرعيته مع حمار. رواية ثانية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله لا بعمله لا بعبادته. رواية ثالثة عن الصادق قال قال أبو جعفر عليه السلام الباقر يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. التفتوا جيدا، أنت لا يتصور بأنه أهل الحديث هذه مؤيدة إنهم، تتمة الرواية موجودة، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، الدراية وهي غير الرواية، الدراية للرواية. وإن شاء الله سنبين بعد ذلك أن الدراية يعني أنك تصل إلى الرواية ولكن ملتفت إلى مقيداتها ومخصصاتها المتصلة والمنفصلة. شوفوا الفقيه متى يكون فقيها؟ أن ينقل رواية الفقه لو أن يعرف الرواية أين موردها أين حدها ما هو مقيدها ما هو عامها ما هو خاصها، متى يكون فقيها؟ أن ينقل الرواية ضد حامل فقه إلى من هو أفقه مين. الدراية إن شاء الله أبينها عندما نأتي بأن العقل هاي الروايات التي قالت دراية الرواية المعرفة يعني الدراية، ما هو المراد من الدراية. وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ على قدر معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. لماذا أعطى هذا قليل وذاك كثير؟ باعتباره أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فلهذا في الرواية يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. لماذا؟ لأنه يجازى كل على قدر عقله. ثم روايات كثيرة الإخوة بودي يرجعون، أنا ما عندي وقت أنقل كل الروايات، روايات كثيرة. إن الله لم يبعث نبيا إلا إذا كمل عقله، وإلا قبل أن يكمل عقله لا يبعثه نبي. وأنت تجد هذا عامة موجود في الأنبياء وبالخصوص في أنبياء أولي العزم، أنه أقفد مقدمات طويلة عريضة لكي يصل إلى مرحلة التنبي، لكي يصل إلى مرحلة أن يوحى إليه. وإلا إحنا اعتقادنا أن الأنبياء جميعا من الولادة بل وقبل الولادة حتى في الأرحام هم مطهرون من كل شيء، هم معصومون. إذا لماذا لا يتهيئون لنزول، لا يتهيئ لنزول الوحي العظيم؟ إذا تبين لا أكون مراتب لا بد أن يطويها الإنسان لكي يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الوحي الإلهي. وتلك المراتب لا تكون إلا للعقل وقوة العقل وشدة العقل. إذا إلى هنا اتضح لنا، التفتوا لهذا المطلب جيدا. نحن عندما نقول وحي ما هو مرادنا من الوحي، وعندما نقول عقل ما هو مرادنا من العقل، وهذا ما يحققه علماؤنا أيضا في الفلسفة. طبعا الإخوة اللي يردون، طبعا الإخوة الحاضرين عندنا في النهاية هذه المطالب نحن شرحناها، ولكنه الإخوة الذين لم يحضروا بحث النهاية هذا المطلب يمكن الرجوع إلى هذا المورد، وهو أنه في مراتب العقل. العقل له مراتب. المرتبة الأولى وهي المسمات بالعقل الهيولاني، يقول وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات وتسمى العقل الهيولاني، يعني فيه استعداد أن يتعقل، فيه استعداد أن يدرك، ولكنه متعقل بالفعل أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. الآن يأتي هذا السؤال، وهي المرتبة بعد أن يكون التعقل بالقوة، المرتبة الثانية ما هي؟ أن يتعقل الأمور الأولية والبديهية. أول ما يتعقل، يتعقل ماذا؟ هذه القضايا، وهو اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين محال، الكل أعظم من جزء. هذه القضايا الأولية والبديهية. حتى لماذا؟ فلي؟ ثم يصل بالتدريج، هذه يجردها من جزئيتها، يقشرها إن صح التعبير على بعض المباني، يجعلها أمرا كليا. فلهذا أول ما يدرك الإنسان من المعلومات يدرك هذه القضايا الأولية. التفتوا جيدا. إذن الذي يشكل العقل، يعني يملأ هذا المحتوى العقلي، هي أي قضايا؟ اجتماع النقيضين محال التي يعبر عنها، وثانيها العقل بالملكة، وهي مرتبة تعقلها للبديهيات. حتى تلك البديهيات إما تصور كمفهوم الوجود، وإما تصديق كماذا؟ كاجتماع النقيضين محال. إذا هنا التفتوا جيدا، هنا العقل الآن صار بالفعل بواسطة هذه القضية أو لم يكن بالفعل؟ الآن بمجرد أن تعقل هذا التصور أو هذا التصديق خرج من القوة إلى الفعل. سؤال، هذه النقطة الأساسية. سؤال، هاي القضية التي أدركها تحتاج إلى برهان أو لا تحتاج إلى برهان؟ قلنا فيما سبق بعد الإخوة، قلنا فيما سبق بأن قضية اجتماع النقيضين محال، يمكن الاستدلال عليها، يمكن الاستدلال على نفيها، فقط العاقل كأنه يكشف عن حقيقتها، لا أنه يؤسسها، لا أنه يريد أن يجعلها، لا لا، حقيقة العاقل كاشف لها. واضح صار؟ هسه الان لو حط القضيه ثانيه هم بديهيه، قضيه ثالثه هم بديهيه، هذه تحتاج استدلال او ما تحتاج استدلال؟ هذه القضايا الاوليه والبديهيه تحتاج او لا تحتاج؟ لا تحتاج. اذا العاقل حجه. ما معنى حجه اذا تتذكرون فيما سبق بالمعنى المنطقي؟ ماذا قلنا معنى حجه؟ مطابق للواقع، احسنتم. العاقل حجه يعني مضمون الحقانيه، يعني كاشف عن الواقع في هذه القضايا، مصيب او مخطئ. خذ حجيته في هذه القضايا نظريا بديهيه، فحجيه العقل بديهيه لانه ليس العقل شيء وراء هذه القضايا. هناك سؤال من جمله من الاخوه، بلي من خلال جزئيات، من خلال جزئيات بلي، يعني هذا الجزء يجد وجوده ثم يجد ان عدمه لا يجتمع معه، ياتي الى الذهن ياخذ قضيه كليه منه او بطريق اخر على مباني اخر. سؤال كان يسالني جمله من الاخوه، سيدنا انت هو يقول الكتاب حجه بالذات، انت تقول للعقل حجه بالذات، وشنو الفرق؟ انت لا تقيم استدلال هم لا يقيم استدلال. الجواب لا، هو الفرق اكو بين القضايا التي يدعي المنهج العقلي انه لا يقيم حجة عليها، وبين القضايا التي يدعي منهج النقلي انها حجة لا يقيم الاستدلال عليها، لانه مدركات العقل كلها ماذا؟ كلها اولية، يعني مدركاته الاساسية كلها اولية، كلها بديهية، وهذه لا يمكن الاستدلال عليها، بل وماذا؟ وبعضها لا تحتاج للاستدلال عليها. وهذا بخلاف أن القرآن حجة، أن الرواية حجة، هذه بديهيات ونظريات فتحتاج إلى استدلال قياسا مع الفارق. إذا نحن عندما نقول، التفتوا جيدا، عندما نقول أن العاقل حجيته ذاتية، لا يقول لنا قائل هذه مصادرة على المطلوب، أنت تدعي أنا العقل. نقول إذا أردت أن تنكر يعني كأنك تريد أن تنكر اجتماع النقيضين، ماذا؟ محال. إذا تريد تنكر هذه بعد أنا ما أتكلم معك، لأنه بتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الإشارات يقول أنت ومن يستحق الخطاب، أما اللي ينكر اجتماع النقيضين محال، بعد يستحق الخطاب او لا يستحق الخطاب؟ هذا يقول وجودي وعدمي سواء، انا اقدر اقابله وما اقدر اقابله بعدها. هذا الذي ينكر اصل الواقعية، اقول له الواقعية موجودة اكو تحقق لو ما اكو تحقق لشيء، يقول لا. اقول انت، يقول انا ما ادري انا موجود لو مو موجود، انا شنو اقدر اسوي لهذا؟ الا طريق واحد احسنتم، وهو ما ذكره الشيخ، وهو انه تكويها، تحرق بالنار، فإن قال تألمت تقول له ألمك وعدم ألمك ماذا؟ سوى. إذن عندما نقول أن العقل حجيته ذاتية، هذه مو دعوة وإنما هي الواقع، هذا الواقع الذي يتأسس عليه كل واقع، هذا الواقع الذي يتأسس عليه الله موجود والنبي موجود والمعاد موجود وكل شيء يتأسس على ماذا؟ على واقع اجتماع النقيضين محال. وإلا شوفوا، التفتوا جيدا، التفتوا لهذا المطلب. أنت تقول الله موجود، أسألك هذا بقرينة متصلة ويستحيل أن لا يكون موجودا أو ما بي؟ تقول لي من يقول بي؟ أقول معدنا في قضية اجتماع النقيضين محال، هذه القضية قرينة متصلة مع كل قضية، مع كل قضية. انت عندك قضية قرينة المتصلة شنو؟ اجتماع النقيضين معه. يعني شنو اجتماع النقيضين معه؟ يعني الله موجود، نقيضها شنو؟ ليس بموجود. اجتماع النقيضين شي يقول؟ يقول اذا كان الله موجود صادقا، بعد نقيضها ماذا؟ لا بد ان يكون كاذبا. وإلا لو كان نقيضها صادقا لترى الشك الى قضية ماذا؟ الله موجود. فهذه قضية اجتماع النقيضين محال، وش تصير؟ بمثابة القرينة المتصلة اللبية في كل قضية من القضايا. ولكن هي همتين تحتاج الى ان تكون لها قرينة او ما تحتاج، هي هي بعد ما تحتاج. وهذا معنى أنه العقل حجيته ذاتية لا يمكن الاستدلال عليه ولا يمكن الاستدلال على نفيه. لا يمكن الاستدلال عليه لأنه بالعقل تريد أن تستدل عليه، فلا بد أن يكون العقل حجة في الرتبة السابقة على الاستدلال. ولا يمكن الاستدلال على نفيه لأنه بالعقل تريد أن تستدل على نفيه، وهذا معناه لا بد أن يكون العقل حجة في الرتبة السابقة على الاستدلال على نفيه. فلماذا صارت حجية ذاتية؟ لأن العقل معناه هذه المعقولات. هو العقل ما هو؟ قلنا أن العقل ليس شيء في قبال المعلومات والمعقولات الكلية، بل العقل هو نفس هذه المعقولات والمعلومات الكلية تصورا أو تصديقا. والروايات أكدت هذا المطلب، وأيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 249 هناك يقول: ولنرجع إلى كما كنا فيه فنقول لفظ العقل إلى أن يقول. التفتوا جيدا في صفحة 250 هكذا يقول: فقد تبين من جميع ما ذكرنا أن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك. عقل يعني إدراك. خب إدراك بلا مدرك معقول أو غير معقول؟ محال. يوجد إدراك ولكن لا يوجد ماذا؟ مدرك. هذا من قبيل يوجد علم ولا يوجد معلوم، محال. إذن يقول هو الإدراك الذي يتم للإنسان، وبه يظهر معنى قوله سبحانه: كذلك يبين لكم آياته لعلكم تعقلون. التفتوا للاستدلال، يقول فبالبيان يتم العلم، والعلم مقدمة للعقل. إذا بين يحصل العلم، فإذا حصل العلم يحصل ماذا؟ التعقل، لأنه قبل العلم لا معنى لأن يحصل ماذا؟ تعقلون. قال: والعلم مقدمة للعقل ووسيلة إلى العقل، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذه الأمثال من يعقلها؟ علوم هذه. من يحصل له هذا التعقل؟ لا يحصل له إلا العالم. إذن قبل العلم يمكن أن يحصل تعقل أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن أي علم؟ التفت جيدا، ذاك العلم الذي ينسجم مع حقيقة ذلك تلك المرتبة. إذن إلى هنا انتهينا إلى هاتين النقطتين. النقطة الأولى بينا ما هو المراد من العقل وما هو المراد من الوحي. النقطة الثانية اتضح لنا أن العقل يعني التعقل، يعني المعقولات، هذه ذاتية حجيتها أو لا. ما معنى الحجية؟ يعني كاشفيتها على الواقع. هل هي مضمونة الحقانية أو ليست مضمونة الحقانية؟ نعم، مضمونة الحقانية. ما معنى مضمونة الحقانية؟ يعني أنت لا تحتاج إلى دليل ووسط حتى تقول هذه حق. أما إذا كانت نظرية فتحتاج إلى وسط ودليل حتى تقول هذا حق. لو سألتك لماذا أن اجتماع النقيضين محال؟ الجواب: لأنه اجتماع النقيضين. أما لو سألتك لماذا أن الله موجود؟ تقول لأن الدور محال، تقول لأن التسلسل محال، تقول أي شيء آخر. هذا معناه أن هذه القضية نظرية لو أولية نظرية، فلهذا تتحمل الوسط. أما في قولك اجتماع النقيضين محال، بعد لا تتحمل وسطا، يعني دليلا على أن اجتماع النقيضين محال. وهذا معنى أن العقل يعني ما صار العقل به عقلا، يعني معقولات العقل، هذه مضمونة الحقانية وحجيتها ذاتية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.